فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. يا رب كان أمر الرهب أحسن، الرهب هو اللي معه الحق، فإيه اقتل هذه الدابة بهذا الحجر الصغير، اقتل هذه الدابة العظيمة حتى يمضي الناس. هنا نلاحظ أيها الأخوة أن الغلام عنده ترجيح أو إحساس على الأقل بأن أمر الراهب أفضل. كيف عرفنا؟ كيف عرفنا؟ لأنه بدأ به، قال اللهم إن كان أخذ الحجر، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. ما قال اللهم إن كان أمر الساحر أحب وبعدين رماه وشافت النتيجة، لا، بدأ بإيش؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، معناها أنه عنده بنفسه إيش؟ ترجيح أو إحساس على الأقل بأن أمر الراهب أفضل. وهذا شيء طبيعي، نتيجة طبيعية. ليه؟ نتيجة طبيعية تبين أن الحق عليه علامات، وأن الفطرة السليمة إذا سمعت بالحق فعلى أقل تقدير ترجحه عليه على الباطل، وهذا يدل على رسوخ الإيمان. وأيضا النقطة اللي ذكرها الأخ هنا، ماذا قال الغلام؟ أول كلمة قال لما أخذ الحجر إيش قال؟ اللهم إن كان أمر الله أحب إليك. طيب كلمة اللهم ماذا تعني؟ تعني أن الغلام يعني نطق بالكلمة هذه معناها أنه أقر ظنيا، أقر بأن إيش؟ أن هناك إله، هناك الله موجود، ولذلك يسأل الله، يقول اللهم إن كان أمر الله. هذا نتيجة التعليم الذي تلقاه ونتيجة التربية على العقيدة، فرسخت في نفسه فظهرت النتيجة. توجه، عرف يتوجه لمن؟ اللهم إن كان أمر الله يحبني. وهذه القضية أيها الأخوة، وجود الله عز وجل مركوزة في الفطرة، ولا يمكن أنه يعني يجحد فيها أي واحد، حتى في السافر يعلم أن الله بداخل فطرته يعلم أن الله موجود، لكنه يعاند ويكابر، فطرته تخبره بأن هناك خالق. يعني هذا مثل النكتة للحادثة إذا كان حدثت، أن في تروى يعني أن واحد ملحد تناقش مع واحد موحد، موحد مسلم يتناقش مع واحد ملحد شيوعي، والموحد المسلم يقول الشيوعي يجادل هناك خالق، الطبيعة ما خلقت، لا يمكن الطبيعة أن تخلق، الله الذي خلق كذا وكذا، وذاك الشيء يقول لا مستحيل، ما في خالق ولا في دين، والطبيعة هي التي خلقت، نحن جئنا من الطبيعة كذا. فلما احتدم النقاش بينهما وثارت دائرة ذات الملحد، فقال في عرض الكلام يقول للمسلم، يقول والله ما الطبيعة خلقتنا، أقسم لك بالله أن الطبيعة، يعني لما ثارت دائرته فيقولون انه في عرض كلامه ايش؟ حلف بالله من الطبيعه. فاذا قال الله تعالى وجحدوا بها حقيقه الالوهيه واستيقنتها انفسهم، فهم مستيقنين لكنهم يجحدون بالسنتهم. ليه؟ ظلما وعلوا، سببين، ظلما وعلوا. طيب هنا في الحديث يقول فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فالآن الغلام سأل الله عز وجل أن يقتل الدابة لكي يعرف الحق ولا لكي يمضي الناس؟ أيوة. فهنا قالوا في شرح الحديث يحتمل أن تكون حتى هنا ما بعدها علة للسؤال، يعني سبب الطلب من الله عز وجل، فيكون اجتمع الامرين، واحد لنفسه يريد ان يعرف الحق، وواحد ايش؟ من اجل مصلحه الناس من يمرهم. وقيل ان هنا ما بعد حتى عله للسؤال، غايه للسؤال وليس عله له، غايه للسؤال، يعني الهدف من السؤال كذا وليس الذي اثار السؤال. هذا الفرق بينهما، الذي اثار السؤال يمكن أن نقول نقطة أولى، غاية السؤال التوجيه الثاني. المهم يعني ما أنا متقارب ليس البعيد.